بسرعة لو سمحت. خبيثة كريهة للنفس قاتلة، وللمال ماحقة، وللعمر مزهقة، وللعقل مفسدة، وللجسم مهلكة. جسمي هزيل فما أبقى لي الداء سوى الهزال، وعظم واهن صرخات من ضعفاء مقلدين، وحسرات ممن كبروا وكانوا صغارا مساكين، وأهات ممن تأثروا بجلساء سيئين، كلهم لم يتنبهوا إلا وهم أسارى للدخان والتدخين. ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. أعلنت منظمة الصحة العالمية أن إدمان التدخين أدى إلى وفاة 4 ملايين شخص العام الماضي. الذنب ليس ذنبي وحدي، أغوني بشرب الدخان. العجب ممن يتاجرون بهذا السم الزعاف، ممن يتاجرون بدماء أبناء وطنهم، ممن لا هم لهم سوى ارتفاع أرصدتهم. ماذا دهاني وقد كان السواك به عطري، وطهر فمي من لوثة الدنس، ولجت في صحبة الأشرار من زمن، وعبأ الصدر دخن السوء والرجس، وكنت عند صلاة الفجر أملأه طلق الهواء ندي النفس والنفس. أين الدين؟ الدين؟ أين الضمير؟ هم سرقوا. أين الرجولة؟ هم قتلوها. أين الشهامة؟ هم ضيعوها. أين الأمانة؟ هم ضيعوها. وقد كان السواك به عطري وطهر فمي من لوثة الدنس. ذكرت بعض التقارير أن المملكة هي رابع أكبر دولة مستوردة للسجائر في العالم. تقارير. أسمعتم يا أصحاب الشركات؟ أسمعتم يا أصحاب البقالات؟ ولجت في صحبة الأشرار من زمن، وعبأ الصدر دخن السوء والرجل. اعترافات. اكتظ دخان السجارة ولم أعد أشعر بشيء، في الأول تفاجأت والآن شعرت بالخوف. وعبأ الصدر دخن السوء والرجس. قتلت جنينها في يدها بنفسها. خلق الهوى نديا النفس والنفس. لم يعد حالها يعجبني، طرقت عليها باب الغرفة لم تجبني، ففتحت الباب ووجدتها هامدة على الأرض معشيا عليها. ولكن كيف أخرج من هذه الهاوية التي وقعت فيها؟ وما العلاج؟ ما العلاج؟ ألا من يبلغ عني كلمات ناصح أمين لكل حبيب ابتلي بالتدخين؟ وقد كان السواك به عطري وظهر فمي لوثة الدنس. رواسم للإنتاج الإعلامي بالرياض تقدم بوابة اللالة لفضيلة الشيخ إبراهيم بن عبد الله الدويش. أباح لعباده جميع الطيبات، وحرم عليهم الخبائث والمضرات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الفضل العظيم، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى الكريم، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم القويم وسلم تسليما. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله تعالى وتمتعوا بما أباح الله لكم من الطيبات، واحذروا ما حرمه الله عليكم من الخبائث والمضرات. آفة من الآفات ابتلي بها الكثير من شباب المسلمين، بل حتى الفتيات، هي أم البليات ورأس الشرور والخفيات، كلها أضرار صحية ونفسية واقتصادية واجتماعية، جمعت الرذائل، خبيثة كريهة، للنفس قاتلة، وللمال ماحقة، وللعمر مزهقة، وللعقل مفسدة، وللجسم مهلكة، وللمروءة مذهبة. مرض فتاك يميت الحس والإدراك، نهايته الهلاك، وأهم من ذلك كله معصية لله وأذية لخلق الله. حرام أن تضيع العمر فيها وتعلم أنها كالأفعوان، نضيع نفوسنا فيها ونعصي نداء الله والسبع المثاني. وكم قال الطبيب لنا دعوها، وسوءتها تبدت للعيان، وما زلنا نبيح لها حمانا لتطعن في الضلوع بلا سنان. هي الخزي العظيم فلا تذقها، وأبعدها إلى أقصى مكان. إنه الدخان ليس فقط بالسيجارة، بل حتى بالشيشة، والتي انتشرت انتشارا واسعا وللأسف، وكثرت لها المقاهي والجلسات، وتساهل فيها الكثير. نعم، إنه التدخين بجميع صوره مرض بعد صحة، وضعف بعد قوة، وضيق صدر بعد انشراح، وخسائر جمة وجراح. إنه الدخان أرق وقلق وكسل وصداع وغثيان. إنه الدخان الطريق لأمراض القلب والرئة والسرطان. إنه التدخين الطريق للمخدرات والحشيش والهيروين. معاشر المسلمين، ألا من يبلغ عني كلمات ناصح أمين؟ لكل حبيب ابتلي بالتدخين، وتنبيهات لكل مبتلى بهذا البلاء المبين. معاشر المدخنين، أعلم أنكم جميعكم أو جلكم بخطورته وحرمته مقتنعون، وإذا سئلتم أو عوتبتم قلتم ادعوا الله لنا أن يعافينا وينقذنا، فالله أسأل أن يعافي كل المبتلين، وأن يصرح صدورهم للحق أجمعين. وأعلم أن فيكم خيرين، وفيكم مستورين، وأنكم تمنون الفكاك منه كل حين. صرخات من ضعفاء مقلدين، وحسرات ممن كبروا وكانوا صغارا مساكين، وأهات ممن تأثروا بجلساء سيئين. كلهم لم يتنبهوا إلا وهم أسارى للدخان والتدخين. فتعالوا معاشر الشباب، بل يا كل مصاب، تعالوا لنضع أيدينا بأيدي بعض، لعلنا نجد المخرج والباب. نسأل الله أن يلهمنا وإياكم الحق والصواب. أيها الإخوة والأخوات، أعلنت منظمة الصحة العالمية أن إدمان التدخين أدى إلى وفاة 4 ملايين شخص العام الماضي، إلى أن قالت أن 50 مليون شاب دون 20 سيموتون في سن مبكرة جراء مضاعفات التدخين. وقدرت المنظمة أن أرقام المبيعات السنوية للسجائر بالمفرق 300 مليار دولار، تحقق أرباحا قدرها 20 مليار دولار، حيث ازداد الاستهلاك العام الماضي 2 مرات عما كان عليه قبل 30 سنة. إلى آخر الخبر. وقرأت في مطلع هذا الشهر خبرا في إحدى الجرائد يقول: كشف مسؤول كبير في الحملة الوطنية السعودية لمكافحة التدخين عن عرض شركات تبغ دولية مبلغ 60 مليون دولار في محاولة لإلغاء الحملة التي ستبدأ في غضون 2 شهر من الآن. وصرح أن مفاوضاتهم وصلت بعد إفهامهم بعدم إمكان إلغاء الحملة إلى حد رغبتهم في المشاركة بها، بهدف توجيه الأطفال إلى عدم التدخين، وقال: إننا لم نكن راغبين في تبييض وجوه شركات التبغ، ولذلك فقد تم رفض الفكرة، إضافة إلى أن تحذير الأطفال قد يكون وسيلة إلى جرهم باعتبار كل ممنوع مرغوب، وهو ما قد يكون هدفا خفيا لشركات التبغ. يذكر أن السعودية كما يقول الخبر تستعد الآن لحملة ضخمة لمكافحة التدخين، نشأت بفكرة من الجمعية الخيرية لمكافحة التدخين، وتدعمها الحكومة السعودية، وقد رصدت لها برامج إعلامية وثقافية ودعائية بهدف محاربة الارتفاع المتصاعد لأعداد المدخنين في المملكة، والذي جعل البلاد في مقدمة مستورد التبغ بالعالم، حيث تستورد المملكة 15 مليار سيجارة في العام، وتكلف حوالي 3 ملايين ريال يوميا حسب مذكرة رئيس الجمعية الخيرية السعودية لمكافحة التدخين. إنهم تجار الموت، يطلبون رغد العيش بموت أطفالنا ورجالنا وإخواننا وفي الذات قلوبنا. ولماذا نعجب فهم أعداء؟ وهل يعقل أن نطلب من أعدائنا ما ينفعنا؟ ولكن العجب ممن أعانهم من أبناء جلدتنا، وممن يتكلمون بلساننا ولغتنا. العجب ممن يتاجرون بهذا السم الزعاف، ممن يتاجرون بدماء أبناء وطنهم، ممن لا هم لهم سوى ارتفاع أرصدتهم. يتاجرون بالدخان وهم يعلمون أضراره الصحية وأنه قتل للطاقات والسواعد الفتية. يتاجرون بالدخان وهم يعلمون أضراره الاقتصادية على وطنهم وأمتهم، ولا يبالون، المهم أنهم يكسبون. يتاجرون بالدخان وهم يعلمون حرمته الشرعية، وأنه من الخبائث التي نهى الله عنها، وأنه مال سحت وحرام وخبيث، وأيما جسد نبت على سحت فالنار أولى به، ومع ذلك لا يبالون ولا يسألون. نعوذ بالله من موت القلب وقسوته. سبحان الله، أي قلب يقرأ مثل هذا الخبر ولا يغار على أبناء وطنه وأمته؟ أي قلب يقرأ مثل هذا الخبر ولا يهتم لدينه وعقيدته؟ أي قلب أسود هذا الذي أعمته الدنيا وحب المال عن المصالح العامة، فبدل أن يساعد في البناء والإنماء ساعد في الهدم والإفساد والرجوع للوراء؟ أين العقل؟ أين الدين؟ أين الضمير؟ أين الرجولة؟ أين الشهامة؟ أين الأمانة؟ ولكن حسبكم، فهناك يوم الدين، يوم يقف الجميع بين يدي رب العالمين، يوم لا تخفى خافية، يوم يقتص حتى للشاة الجلحاء من القرناء. قالت إحدى الصحف، ذكرت بعض التقارير أن المملكة هي رابع أكبر دولة مستوردة للسجائر في العالم، حيث تصل مبيعات السجائر بالمملكة إلى 15 مليار سيجارة سنويا. أسمعتم أيها المتاجرون بالدخان والشيشة؟ أسمعتم يا أصحاب الشركات؟ أسمعتم يا أصحاب البقالات؟ بفضل جهدكم ونشاطكم، بفضل اتساع وانتشار توزيعكم وقوة دعايتكم وإعلاناتكم، تصدرنا دول العالم فحصلنا على المركز الرابع، فهنيئا لكم البطولة والمركز المتقدم، هنيئا لكم هذه النتائج. بل وإليكم، مزيد منها، فقد ذكرت إحدى الصحف ارتفاع نسبة المدخنات في المجتمع السعودي إلى 3%، وذكرت الصحيفة نفسها في عدد آخر أن 27% من طالبات المرحلة المتوسطة في جدة يمارسن التدخين، فيما يرتفع نسبة المدخنات بين طالبات الثانوية إلى 35%، وتزيد النسبة بين المعلمات والإداريات إلى 51%. فإنا لله وإنا إليه راجعون. إنها علامات تحذير وصيحات نذير، هذا هنا. أما على مستوى الخليج فالأمر أشد، فقد ذكر الخبر أن قيمة المبيعات تصل إلى 366 مليون ريال على مستوى الخليج، فإن استهلاك السجائر قد وصل إلى 28 مليار سيجارة سنويا. وذكر الخبر أن العالم يصرف 200 مليار دولار سنويا على السجائر. تقول إحدى الفتيات أنها أدمنت السجائر عندما بدأت أذاكر عند بنت خالي، حيث أتت زميلتها في الدراسة وكان في جعبتها أكثر من نوع من السجائر التي بدورها عرضتها علينا، وبدأنا ندخن وهكذا كل يوم حتى أدمنا التدخين ولم نستطع الإقلاع عنه. وتقول أخرى: اعتدت التدخين من السائق أولا أثناء خروجي للمدرسة ووقت العودة، وكنت أغريه بالمال لئلا يخبر أهلي بذلك، واستمررت على هذا الحال حتى أدمنت التدخين ولم أستطع أن أبتعد عنه أبدا، بل أصبحت أذهب إلى الكافي شوب لألتهم أكبر عدد ممكن من السجائر مع صديقاتي. هذا حال الفتيات. وأما حال الشباب ففي الاستراحات عشرات الحالات، وأما الصغار ففي الشوارع وزوايا الأحياء أسرار وخفايا، فبدافع التقليد أو الفضول وحب الاستطلاع والمغامرة يتعلم الصغير التدخين. هذه نتائج بيعكم للسموم يا تجار الموت. وحتى لا نعمم، فكثير من أصحاب المحلات والبقالات ممن يبيعون هذا السم يجهلون مثل تلك الأخطار، وأعلم أن فيهم خيرا وحبا للدين وحرصا على أبناء المسلمين. ولمثل هؤلاء أقول: أخي بائع الدخان، ما فائدة المال إذا فقدت بركته؟ أما علمت أن الكسب الحرام يفسد المال ويمحق بركته ويمنع إجابة الدعاء؟ فأي خير يرتجى من مال فقدت بركته وكان سببا لرد دعائك؟ فمطعمه حرام وملبسه حرام، فأنى يستجاب له؟ وقد تقول: إنما أتخذه وسيلة لجلب الزبائن. فأقول لك: من الذي يجلب لك الزبائن؟ ومن الذي تكفل بالأرزاق؟ أهو الدخان أم الله جل جلاله وتقدست أسماؤه؟ إن فعلك هذا حرام، فالوسائل لها أحكام المقاصد، بل إنه سوء ظن بالله عز وجل. فتب إلى ربك وعد إلى رشدك وتأمل الكلام السابق واستحضر أضرار بيع الدخان عليك وعلى غيرك، واعلم بأنك ستعين الآخرين على الإقلاع عنه إذا امتنعت عن بيعه أنت. فاستعن بالله عز وجل، واعلم بأن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. والعوض أنواع، أنواع مختلفة، فإما أن يكون بمال خير من مالك الأول، وإما أن يكون مالك مباركا ولو كان قليلا، وإما أن يدفع الله عنك من المصائب ما لا يعلمه إلا هو، وإما أن ترزق القناعة وغنى القلب. وأفضل ما تعوض به الأنس بالله ومحبته وقوة القلب وطمأنينته بذكر الله عز وجل. فارفع يديك إلى ربك واسأله أن يعينك على نفسك وعلى شياطين الإنس والجن الذين يقفون في طريقك ويعوقونك عن رجوعك إلى ربك. وإياك أن تستسلم لوسوسة الشيطان وتخويفه لك بأن رزقك سينقطع إذا تركت بيعه. فاستعد بالله من الشيطان الرجيم، واستحضر بأن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وتذكر وقوفك بين يدي رب العالمين يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ثم تذكر عاقبة بيع الدخان: فكل من تسببت في شربه للدخان فأنت شريك له في الإثم، شئت أم أبيت. فاحذر أخي الحبيب واستجب لهذه الكلمات، فهي كلمات محب لك مشفق عليك يرجو لك الخير. فأسأل الله أن يلهمك رشدك وأن يقيك شر نفسك، آملا أن تجد قبولا عندك وأن تلقى صدى في نفسك. إخوة الإيمان، وإن كان تجار التبغ بأنواعه لهم دور كبير في ترويجه ونشره ولا يهمهم سوى مصالحهم وجشعهم وهم سبب رئيس في انتشاره، فإن هناك أسبابا أخرى من أهمها قوة تأثير وسائل الإعلام. وخصوصا القنوات الفضائية والصحف المهاجرة وإعلاناتها المكثفة والتي ما زالت تبث سمومها في تشجيع المجتمع على التدخين بأساليب غير لائقة نهائيا. ومن الأسباب المهمة جلساء السوء وتأثيرهم على أصحابهم. وأذكر أنني ناصحت أخا عزيزا صالحا نشأ في بيت صلاح ودين، ناصحته بعدم جلوسه مع مجموعة فيهم مدخنون كان يجالسهم، وحذرته من أن الطبع سراق وأن الصاحب ساحب وكل قرير بالمقارن يقتدي. وقال لي: أنا عاقل وناضج وأعرف ما يضرني وما ينفعني، ولا يمكن أن أستجيب لهم بمنكر، إلى آخر كلماته القوية الرنانة التي يدعي بها إثبات رجولته وفطنته. وإذا بي أكتشف بعد مدة أنه أصيب بمصيبتهم وابتلي ببلائهم، فأصبح يدخن وبشراهة وهو يتجرع الآن غصصها وآلامها إلى اليوم. ومن الأسباب أيضا السفر للخارج والخدم والسائقون وضعف الإيمان وعدم مراقبة الله والفراغ وحب المغامرة والتقليد وضعف متابعة ومراقبة الأسرة، بل إن بعض الأسر سبب لتدخين أولادهم والله المستعان. فكم أب غافل مسكين وربما لا يخاف الله جعل بيته محرقة لمئات السجائر كل يوم. وتعال وانظر حال البيت ورائحته العفنة وسحب الدخان، وأطفاله ينظرون إليه بعين البراءة ويتنفسون الهواء النجس العليل، وربما أرسلهم للبقالات لشراء علب التبغلة غير مبال بهم ولا بما يترسب بأنفسهم ولا بما ينشأون عليه. وربما غضب وأزبد وأرعد لو علم بأنهم سلكوا مسلكه. وهناك من الآباء عقلاء ابتلوا بمثل هذا، لكنهم يحرصون بل يبالغون في إخفاء مصيبتهم أمام الجميع، خاصة أمام أطفالهم، نسأل الله لهم الستر والعافية. وعلى العكس منهم فهناك آباء مغفلون حمقى، لا يهمهم حال أولادهم، ولو قيل له: هل تعلم بتدخين ابنك؟ لأجاب بكل برود وغرور: نعم. وربما أردف فقال: ستعلمه الأيام. فأقول: وستعلمك أنت أيضا الأيام. حينما تتجرع المصائب والآلام نتائج عقوقك لأولادك والإهمال، فبداية الطريق تدخين ونهايته مخدرات وهروين. فالأنامل التي اعتادت على سجارة التدخين لا تصعب عليها سجارة الحشيش، وهكذا تبدأ النهاية وعندها لا ينفع الندم. فكم تمزقت الأحشاء لأمهات وآباء أهملوا وتساهلوا. فليس اليتيم من انتهى أبواه من هم الحياة وخلفاه ذليلا، إن اليتيم هو الذي تلقى له أما تخلت أو أبا مشغولا. فما أكثر الأيتام إذن بمثل هذا المفهوم، ما أكثر الأيتام إذن، شباب وفتيات، تربية أسواق وقنوات وغناء ومجلات، إنه عقوق للأبناء والبنات. وكما تدين تدان، فتربية الأولاد مسؤولية وأمانة عظيمة، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. وإنك لتعجب كيف يتكاثر أعداد المدخنين، كيف أدمنوا التدخين رغم معرفتهم بكل أضراره وأخطاره. يكفي أن تعرف أن السيجارة تحتوي على 4000 نوع من المواد الكيماوية على هيئة جزيئات وغازات، منها على الأقل 43 نوعا تسبب السرطان. وقد تم تصنيف دخان السجائر من قبل وكالة حماية البيئة في أمريكا بأنه من الفئة 1000 من المواد المسببة للسرطان. والنيكوتين وأول أكسيد الكربون والقطران هي 3 مركبات في دخان السجائر لها تأثير ضار على صحة الإنسان. أما النيكوتين فهو من أسرع المواد المدمنة على الإطلاق، لدرجة أنك قد تدمن التدخين من سيجارة واحدة فقط. حيث يتم امتصاص النيكوتين إلى مجرى الدم بسرعة كبيرة ليصل إلى المخ خلال 7 ثوان فقط، ويعمل النيكوتين على تنبيه الجهاز العصبي المركزي وزيادة دقات القلب وزيادة ضغط الدم وضيق الأوعية الدموية تحت الجلد إلى آخر أضراره التي لا يشعر بها المدخن إلا عند وقوع الفأس بالرأس. وأما أول أكسيد الكربون فهو الغاز السام الذي يخرج من عادم السيارة، وأظنك كعاقل يكفيك هذا. نعم، هو الغاز السام الذي يخرج من عادم السيارة، وهو نفسه الموجود في دخان السجائر. وأما القطران فيتكون من مواد كيماوية متعددة ومواد مهيجة تتلف الرئتين وتسبب ضيقا في الشعيبات الهوائية وسعالا وكثير من أمراض الرئة والتنفس ونوبات القلب والسكتات الدماغية. كل هذا أخي في سيجارة واحدة، فكم سيجارة في اليوم تشرب؟ فلا تخدع نفسك وتصبح أسيرا للأوهام، فانجو بنفسك ولا تقتلها بعمد. ويزدنا النساء المدخنات على هذه البلايا بلايا أخرى، منها الإجهاض وولادة أطفال ناقص النمو وسرطان عنق الرحم ولين العظام ومتاعب كثيرة بالحمل والدورة الشهرية. هذا ما يقوله الطب في أضرار التدخين باختصار شديد، ولم تسجل الدراسات الطبية فائدة واحدة له. فيا عجبا للعقلاء، يا عجبا للعقلاء كيف يستمرون بالتدخين؟ ماذا يريدون؟ لماذا هم غارقون؟ متى يستيقظون؟ فقد أجمعت الهيئات الطبية والتقارير الصحية المحلية والعالمية والصادرة من جهات مختلفة واختبارات وتجارب متعددة، بل وفي أزمنة مختلفة ومتباينة على أضراره. وكنت قد أشرت لوقوع بعض النساء في هذا البلاء، وهذه دخيلة جديدة على مجتمعنا الطيب المحافظ. وفوجئت في 29 من شهر الصفر الماضي بتحقيق قامت به إحدى الصحف مشكورة، وكان بعنوان اعترافات خطيرة للمدخنات وتحذيرات اجتماعية وطبية، تدخين الفتيات واقع مر يهدد حياتنا الأسرية. ثم ذكر التحقيق مقابلات واعترافات تجعل الحليم حيران، اعترافات تزق ناقوس الخطر بأنها حرب تشنها شركات التبغ وستفعل كل شيء لحماية مصالحها، حتى وإن دمروا حياتنا ونساءنا وأطفالنا. حرب على مجتمع نظيف محافظ. في هذا التحقيق وفي غيره مما نشر خلال هذه الحملة المباركة لمكافحة التدخين اعترافات تحذر العقلاء والمسؤولين النبلاء والأمهات والآباء والبنات والأبناء أنه لا بد من فعل الأسباب، وكل من خلال موقع المسؤولية التي ائتمنه الله عليها، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فلا بد من التعاون والبحث عن الحلول الناجعة، خاصة إذا عرفنا أن التدخين مفتاح كل الشرور وبداية الانحراف. وأخص بالذات مكاتب الدعوة والدعاة والخطباء، فإن عليهم وبيدهم دور عظيم، فلا يظن أن هذا خاص بلجان وجمعيات وعيادات مكافحة التدخين، بل على الجميع التعاون والصبر والصدق والإخلاص، وعلى الله التوفيق والسداد. وقبل أن أختار لكم بعض الاعترافات والمواقف التي ذكرتها الصحيفة، فإني أؤكد أن هذا لا يعني هلاك المجتمع، لا يعني هلاك المجتمع وفساده لمجرد أن فئة قليلة بدأت طريق الانحدار، بل يشهد لهذا المجتمع الطيب بالخير والصلاح. ولأجل هذا تستغرب فيه مثل هذه الأقاويل والمواقف، وهي نسبة ضئيلة صغيرة لا تقارن بعموم خيرية وصلاح هذا المجتمع. والحديث عن مثل هذه الأمراض في المجتمع سواء من محب الخير والمعروف أو من منبر الخطيب أو قلم الصحفي أو لسان الإعلامي، إنما هو حديث الإصلاح والتحذير، وحديث الأمانة والتذكير، حديث الغيرة وحب الخير للناس، حتى وإن كانت شرارات هنا وهناك فذكرها والتنبيه عليها حتى لا يحرق شررها الآخرين، ومن أجل أن الوقاية خير من العلاج. ولعلي أسوق لكم بعضا مما جاء في الصحيفة وأؤجل التعليق، مع أنها تعبر عن نفسها وعبرها ودروسها فيها، وأيضا فهذه المواقف تؤكد صيحات الغيورين والمحبين. ومما جاء في التحقيق، تقول إحدى الفتيات: ذات يوم خرجت مع ابنة خالتي ويا ليتني لم أفعل. قالت لي: إننا مدعوون لحفلة صغيرة تقيمها صديقتها فلانة في بيتها، وعندما ذهبنا وحضر الجميع وبدأ السمر فبدأت السيجارة والمعسل تتوافدان في الغرفة، اكتظ دخان السيجارة ولم أعد أشعر بشيء. في الأول تفاجأت والآن شعرت بالخوف الشديد، فقلت لابنة خالتي: دعينا نذهب، فهذا جو ليس من شأننا. فقالت لي: وسعي صدرك. فقلت لها: كيف؟ قالت: استمتعي، خذي هذه السيجارة ودعي الحياة تمضي. تقول الفتاة: أمعقول هذا؟ فتيات في عمر الزهور، بعضهن مقبلات على زواج والأخريات في مستوى دراسي يحسدن عليه، كيف يحدث هذا؟ لقد دمرتني ابنة خالتي بالتجربة التي استمرت، ولا أستطيع أن أتركها. وتقول إحدى الطالبات في المرحلة الثانوية: أكره معلمتي بعد أن كنت أحبها. إلى أن قالت: المهم في أحد الأيام دعتني معلمتي لزيارة لها في منزلها، كنت بغاية الفرح والسعادة، فمعلمتي تريدني أن أزورها، وبالفعل ذهبت لها، وعندما جلست أمامي سحب السيجارة من العلبة وبدأ يتصاعد دخان ملأ الغرفة، تعجبت. فقالت لي: طالبتي العزيزة، هل أنت تحبين معلمتك؟ فقلت لها: نعم يا معلمتي أحبك. فمدت يدها وقدمت لي سيجارة وقالت: جربيها وستتفوقين على كل طالبات المدرسة، فهل هذا صحيح؟ وبالفعل جربتها لأجلها، لحب الكبير لها جربت تلك السيجارة، وأصبحت قلمي الذي لا أستطيع أن أتخلى عنه. وتدنى مستواي الدراسي ولم أدخل الجامعة، وصحتي بدأت تتدهور لأن جسدي لم يتحمل أضرار هذه السيجارة. وتقول طالبة جامعية: لقد تقدم لخطبتي أحد أبناء معارفنا، وبعد الخطبة كنت حذرة أشد الحذر أن يكتشف أنني مدخنة، فهو لا يحبذ أن تكون زوجته من المدخنات. حاولت قدر المستطاع أن أقلل من عدد تناولي شرب الدخان واستطعت، لكن بعد عقد القران أصبح يأتينا في المنزل باستمرار، ولاحظ علي بعض روائح الدخان وسألني عن ذلك، فقلت له: إنك تتخيل. ويوما حدث ما خشيته، عندما نسيت حقيبتي للمرة الثانية وجد بها سيجارة، وبعدها تذكر كل أكاذيبي وصدق إحساسه وأرسل لي ورقة الطلاق، وقال بصوت واحد لأبي: لن أتزوج مدخنة تفسد أبنائي. أما اللامبالاة عند فئة من الأمهات الغافلات المفرطات، فقد جاءت في التحقيق على لسان أم تقول: لقد أعطيت ابنتي كل ما تريد منذ صغرها، فهي مسؤولة عن نفسها في كل شيء، لذلك لا يهمني حينما أرى ابنتي تشرب الدخان، فهي مسؤولة عن نفسها وتعرف الصح من الخطأ، فإذا رأيتها سأقول لها بكل بساطة: تمتعي وامنحي نفسك كل ما تريدين، فأنت من سيدفع الثمن. أسمعتم؟ مسكينة هذه الأم، تظن أنها لن تدفع هي أيضا الثمن، فأين دورك كأم، وأين التوجيه لفتاة صغيرة تواجه أمواج الحياة؟ وفي المقابل اسمعوا لهذه الأم العاقلة التي قالت في الحقيقة: لا أستطيع أن أنظر لابنتي وهي تشرب الدخان وأنا صامتة فهي تدمر نفسها، لكنني في الوقت نفسه سأضع لها لائحة عريضة بكل أضرار الدخان، وأستعين ببعض الأشرطة التعليمية لكي تلاحظ ذلك من خلال الصوت والصورة، فابنتي غالية ولا أستطيع أن أدعها تدمر نفسها وأنا أشاهدها. إخوة الإيمان، هذه نتف مما جاء في التحقيق وبقي الكثير، وأعلم أنها أخبار فسوق وصور تذهل لها النفوس وتتقطع لها الأفئدة، ويؤسفني والله نقلها لكم، ويعز علي والله جرح مشاعركم بروايتها، ولكنه واقعنا، وهي نتائج مبكرة لحرب ضروس يواجهها مجتمعنا الطيب الطاهر. فهل يا ترى ندس رؤوسنا في التراب حتى إذا رفعناها صدمنا، ثم لا ينفع عندها الندم، فقد اتسع الفرق كما هو حال بعض بلاد المسلمين اليوم، أم أننا من الآن نتنبه ونتناصح ونمسك على أيدي الذين يخرقون سفينتنا في أسفلها قبل أن نغرق جميعا؟ نقرأ مثل هذه المواقف والاعترافات وهي من تحقيق واحد، فكيف بتحقيقات ودراسات؟ فإنا لله وإنا إليه راجعون. أهكذا يصل الأمر ببنت الإسلام التي أعزها الله وجعلها درة مصونة ضمن لها حقوقها، الكل يحترمها ويجلها، فقد أوصى الله بها الأب والزوج والأخ والولد، ولكن يأبى البعض منهن إلا حياة الشهوات، ومن جهلها بحقيقة دينها صدقت تلك الشبهات والنداءات: أنك مظلومة ومحرومة، فتمردي واخرجي، إنما هي تقاليد وعادات باليات. هكذا قالوا لها. أرأيتم معاشر الإخوة والأخوات كيف يصل الأمر بالمرأة المسلمة إذا استسلمت لشهواتها وغفلت عن دينها وعقيدتها وركضت خلف كل ناعق واستجابت لنداءات أهل الشهوات والباطل؟ هكذا المرأة إذا أصبحت بدون هوية ولا شخصية، فراغ وسهر، انحراف وفساد، عشق وغرام، تبرج وسبور، تبذير للأموال، تقليد للغرب، ضياع للشخصية، ثلاثاء سوء وتدخين، تشبه بالرجال، وكل هذا بسبب غفلة الآباء والأمهات، وأفلام وقنوات، وغناء وروايات، وموضات ومجلات، فلا أحد يحرك ساكنا. فعفوك اللهم عنا، واقع مخيف أن نتصور أمهات المستقبل مدخنات، فكيف حال أبنائهن؟ مرضى ومشوهين ومعوقين، هذا إن ولدوا أحياء. ولي مع هذه الاعترافات وقفات: أولا، إذا كانت هذه صور من تدخين النساء فصور تدخين الرجال أكثر وأشنع، ولكننا نستغربها من النساء لأن المرأة فطرتها الجمال والنعومة وليس القبح والخشونة، فطرت على الروائح الجميلة وليس الكريهة، ولأنها فطرت على الستر والعفاف، ولأنها محل للحمل والولادة. فإذا كان التدخين في حق الرجل قبيحا فهو في حق المرأة أشد قبحا، وإذا كان في حق الرجل محرما فهو في حق المرأة أشد تحريما، لأنه سيؤثر بل يقتل جنينها. ولكن لا ينسى الرجال المدخنون، لا ينسى الرجال المدخنون أنهم سبب رئيس في تدخين النساء. فكم من زوجة خرجت من بيت ستر وصلاح فتأثرت بزوجها، تقول إحدى الزوجات في التحقيق: إن شربي للدخان بسبب زوجي فهو يشرب الدخان وكذلك المعسل، وفي يوم ما سألني أحد أبنائي: لماذا تشربين الدخان؟ فقلت له: إن الجواب لدى أبيك، حقيقة لا أريد لابني أن يقدم على شرب الدخان، لكنني أخشى أن يفعلها، فهل سيصبح رجلا ويفعل ما يشاء؟ إن صورتي ساءت عند ابني في صغره، فكيف ستصبح إذا أصبح زوجا؟ وتقول أخرى: منذ أن تزوجت ونحن نشرب الدخان معا لم يمنعني من ذلك، بل أصر أن نكون متشاركين في كل شيء، فتعودت على ذلك فلم أستطع أن أتوقف. وحينما شعرت بشيء يتحرك في بطني علمت حينها أنني حامل، فطلبت مني الطبيبة أن أتوقف عن شرب الدخان، لكنني لم أستطع ولم أخبر زوجي بما قالت لي الطبيبة، إلى أن ولدت طفلا صغيرا ضعيف القلب لم يستمر لصغر حجمه وقلبه المريض، فتوفي. حينها علم زوجي أنني أخفيت عنه خبر الطبيبة، فعزم على أن نقلع عن شرب الدخان حتى لا يتضرر أي طفل لنا مستقبلا. نعم، قتلت طفلها، قتلت جنينها بيدها بنفسها. وهكذا يراد للمرأة المسلمة، هكذا يراد للمرأة المسلمة في المجتمعات الإسلامية. وكم من بنت تأثرت بما رأته من أبيها. فاتق الله أيها الأب، تقول إحدى الأمهات: لقد تفاجأت بابنتي ذات 20 ربيعا تلعب بالدخان، فخشيت أن تقدم على شربه، فقلت لها: ما هذا؟ قالت: أبي يفعل ذلك. وكذلك صديقاتي في الجامعة، ففكرت أن أجربه، ولماذا أنا لا أفعل كما يفعلون؟ تقول الأم: فوقفت حائرة وصامتة، ماذا أفعل وإذا كان المربي الأب يفعل ذلك ولا يقف بجواري ويساعدني؟ فماذا علي أن أفعل؟ هل أدع ابنتي تجري مع تيارات الزمن الجارفة؟ لقد صرخت في وجهها وكدت أن أضربها، لكنها قالت لي: قولي لأبي يتوقف، ثم قولي لي، ثم قولي لي لا تلعبي ولا تجربي، وسأمتنع عن ذلك، وإلا سأشتري المعسل أيضا. تقول الأم: أهذا يعقل لفتاة في مثل هذا العمر؟ لقد أغدقت هذه الفضائيات فكرا غبيا على أبنائنا. في الحقيقة كانت صدمتي بابنتي قوية جعلتني أحاسب نفسي بشدة وأقف معها: لماذا ابنتي تتحدث معي بهذا الأسلوب؟ إن المشكلة كبيرة، إلى آخر كلمات الأم. إذن فأنتم معاشر المدخنين المجاهرين، أزواجا أو آباء أو إخوة أو أبناء، أنتم ممن شارك في انتشاره بين النساء، فإن لم تتركوه لأضراره وأخطاره، فهل تتحرك فيكم الغيرة على محارمكم؟ هل تتحرك فيكم الغيرة على محارمكم؟ هل راجعتم أنفسكم ووقفتم معها؟ إنني أدعوكم للمصارحة، وإن كانت قاسية فحسبك أنها من قلب محب لك. نعم معاشر المجاهرين بالتدخين، قتلتم أنفسكم وبذرتم أموالكم وأفسدتم أولادكم وأزواجكم، ولم يسلم منكم حتى المعافى، فقد لحقه الضرر بإفسادكم للهواء الذي نتنفسه. فاتقوا الله معاشر الآباء والأمهات، فهي مسؤوليات وأمانات، فنطالبكم بحسن التربية والجلوس مع الأولاد والتعرف على أحوالهم ومشاكلهم ونفسياتهم عن قرب، ليس بكثرة الدلال وإجابة الطلبات. فكم من أم أو أب يقول: لم أترك عليهم قاصر، فكل ما يطلبونه يجدونه. وإذا كان هذا هو مفهوم التربية عندكم فهذا جهل وتقصير، فتربية الأولاد اليوم تحتاج لفن وذكاء، وقبل ذلك لحرص ودعاء. ذكر التحقيق قول إحدى الأمهات: أنا السبب. وبدأت دموعها تذرف بشدة، حاول من عندها تهدئتها فرددت كثيرا: أنا السبب، لقد قتلت ابنتي بيدي، وفرت لها كل ما تحب، أعطيتها كل ما لدي من مال، منحتها كل اهتمامي لكي لا يزداد مرضها، فهي مصابة بفشل كلوي. حرصت كثيرا على أن أزيح الهموم والأحزان من أمامها، لكن صديقات السوء وقفن لها بالمرصاد. حينما دخلت أبواب الجامعة اختلطت بطالبات لم يرتح لهن قلبي، وأكدت لي ابنتي أنني أتوهم في شكوكي، زرعت في داخلي الطمأنينة من ناحيتهن، فأعطيتها كل الثقة لتسعد نفسها. وبعد ذلك بدأت زياراتها لصديقاتها تزداد، تذهب لفلانة ثم لعلانة، تأخذ 300 ريال يوميا. المشكلة أنها لا تدعوهن لمنزلنا رغم فخامته، وفي إحدى المرات الأوقات حدث بين ابنتي وصديقاتها مشكلة لم تعد تذهب إليهن، مكثت في المنزل لأيام، أصرت علي أن تجلس في غرفتها وحدها، تسهر الليالي وتنام في النهار، لم يعد حالها يعجبني، طرقت عليها باب الغرفة لم تجبني، ففتحت الباب ووجدتها هامدة على الأرض مغشيا عليها. أسرعت بها إلى المستشفى وأدخلت العناية، فلم تستمر أكثر من أسبوع وتوفيت بسبب الفشل الكلوي الذي تعاني منه. في الحقيقة فجعت وكدت أجن حينما وجدت السيجارة بيدها وهي ساقطة على الأرض. كان ذلك بسببي، لأنني منحتها كل ما تحب وهي تهورت. أحمد الله على كل حال. انتهى كلام الأم. أرأيتم شدة الإفراط بالدلال؟ ماتت ابنتها وبيدها سيجارة، نسأل الله أن يغفر لها وأن يختم لنا ولكم بخير. وعلى النقيض من هذه الأم، أم أخرى تقول: حينما أشاهد ابنتي تشرب الدخان سأضربها، وإن فعلت ذلك مرة أخرى سأحرق لسانها به لتتعلم كيف تستخدم هذه المواد الضارة، فهي تحرق نفسها رويدا رويدا وأنا لا أستطيع أن أستغني عنها. فهذه مواد ضارة مدسوسة لبناتنا، فماذا تريد مني أن أصنع أكثر من هذا؟ وأقول لمثل هؤلاء الأمهات: لا إفراط ولا تفريط، ولكن ما كان الرفق في شيء إلا زانه، ومن تزع من شيء إلا شانه، وليس العلاج بعد أن يقع المحذور، ولكن أين أنتن قبل ذلك؟ نعم، أين أنتم معاشر الآباء والأمهات قبل ذلك؟ لماذا هذه الغفلة؟ لم لا تكونين أيتها الأم صديقة لبنتك، قريبة لها، فهي أحوج ما تكون لك، خاصة في المرحلة الثانوية والجامعية. لماذا تغلبك العاطفة فتسمحين لبناتك بالذهاب والإياب دون أن تعرفين وتتابعين مع من تذهب وإلى أين تذهب وماذا تعمل؟ وما أكثر الأمهات التي يتساهلن في ذلك أو أيضا يشددن في ذلك، ولكن استعينوا بالله وسددوا وقاربوا. رابعا من الوقفات: اسمعوا يا من ابتليتم بالفضائيات، احذروها فشرها كثير وخطرها كبير، خاصة إذا كان الأب والأم مشغولين عن متابعة الأولاد، فيترك الأولاد والبنات أمام الفضائيات دون توجيه ولا تمييز للصح من الخطأ ولا للمقبول من المردود، فتكون طوام. فإلى متى والآباء في غفلة عن خطرها؟ سبحان الله، دول أوروبية تمنع الأفلام الأمريكية حتى لا تؤثر على ثقافتها، ودول أخرى تمنع الفضائيات حتى لا تؤثر على عقيدتها ودينها، ونحن تصب كل التقيؤات اليهود وأمريكا والمكسيك وغيرها كل لحظة في فضائنا. أفلا نخاف على هويتنا وعلى عقيدتنا؟ أفلا نخشى على جيل أمتنا من الإغراق بالشهوات والشبهات؟ فلماذا يرضى آباء عقلاء بترك الحبل على الغارب لأبنائهم دون نصح وتوجيه؟ خامسا: أرأيت أيتها الفتاة، أسمعت يا ابنة الإسلام إلى أي شيء يجرك التشبه والتقليد؟ وإلى أي حد تصل صداقات السوء والحفلات والجلسات المشبوهة إلى التدخين وربما الوقوع بالمخدرات والفواحش؟ وهكذا الرذائل يجر بعضها بعضا. فاحذري جريسة السوء من البداية، حتى وإن كانت قريبة أو زميلة دراسة. ذكر التحقيق قول إحدى الأخوات تقول: في أحد تجمعاتنا مع الصديقات فوجئت بمجموعة من أنواع الدخان في صحن جميل وتوزع على الحضور، كل واحدة تأخذ نصيبها كأنهم يوزعون كعكا. حقيقة أصابني الذهول من هول ما رأيت، وعندما جاء الدور علي رفضت وقلت: أنا لا أشرب هذا السم. فقالت وهي تضحك وتسخر مني: نصف نساء هذا المجتمع يشربن الدخان. فقلت لها: أنا من النصف الآخر الذي لا يشرب. فتعجبت وذهبت باستحياء من أمامي. عباد الله، مثل هذا الموقف يوضح لنا الحال الذي وصلت إليه بعض التجمعات النسائية في غفلة من الآباء والأمهات، في غفلة من الرجال، وهكذا تصاد الغافلات بمثل هذه الكلمات والحفلات، ثم اسمعوا للشيطان يتلبسها لتتهم نصف نساء هذا المجتمع بشرب الدخان. كذبت وربي، فنساء مجتمعنا في طهر وعفاف وستر وصلاح، ولكنه المجتمع المحيط بها وبأمثالها. وصدق عثمان رضي الله عنه: ودت الزانية لو أن النساء كلهن زواني. فاتقوا الله معاشر الرجال، وقوموا بحق القوامة التي كلفكم الله بها، تابعوا وانصحوا وذكروا بالحكمة والموعظة الحسنة، خاصة وأننا مقبلون على موسم مناسبات وحفلات. فاتقوا الله في نسائكم، وأنت أيتها المرأة احذري الحفلات والجلسات المشبوهة، فكم جرت على بعض الفتيات من بلايا ومشكلات. ثم أين شخصيتك؟ أين إيمانك وخوفك من الله؟ أين هويتك يا ابنة التوحيد يوما جررت خلف التدخين وغيره؟ فإن من لا يحمل الهم وليس له مبدأ وغاية يضل ويهوي. عباد الله المؤمنين، ما هو دورنا نحن مع المدخنين؟ سبحان الله، لقد استمرأنا رؤية المدخن يدخن وأصبح الأمر عادة، وإليكم الدليل. يتأذى الناس من رائحة الصرف والمجاري أعزكم الله، وربما سارعوا بالشكوى وبذل النصح، بل ربما اشتكى بعض الجيران من رائحة الأغنام والإبل والأنعام، ولهم حق بذلك. فمن يطيق تلك الروائح؟ ومن يقدر على شمها فضلا عن تنفسها وملء الرئتين بها؟ لكن العجيب والغريب، أين نحن من هذا كله في التدخين، مع أنه أشد خبثا ورائحة وآثارا؟ إذن فلنحافظ على الهواء الذي نتنفسه، لنحافظ على الهواء الذي نتنفسه، فهو حق للجميع، لا يجوز لأحد أن يفسده أو يلوثه. فلنناصح المدخنين بهذا، ولنذكرهم دائما بهذا، ولا نجاملهم فنحن على صواب وهم على خطأ. وإياكم والحياء والمجاملة، فإن الله أحق أن يستحى منه. وكما شملكم وعمكم آثار وأضرار التدخين وإن لم تكونوا مدخنين، فكذلك عقاب الله إذا نزل يعم. فكل ما قيل عن الدخان والتدخين في هذه الكلمات إنما هو حجة على السامع في تبليغه ونشره والإنكار على مخالفه. فهل تتألم نفوسنا غيرة لله؟ هل تتمعر وجوهنا غضبا لله ونحن نرى المدخن يجاهر ويدخن أمامنا لا نحرك ساكنا؟ هل نقوم بواجب النصح والإنكار على المدخنين جهارا وفي كل مكان؟ أم هي المجاملة والحياء والسكوت عن الأخطاء حتى نعتادها ونألفها ويصبح المنكر معروفا؟ علينا واجب التبليغ بالحكمة والموعظة الحسنة. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم مفاتيح للخير مغاليق للشر. وأنت يا من ابتليت بالتدخين، احترم الآخرين وكن صاحب أدب وخلق ودين. أترضى أن يأكل أحد بجوارك أكلة لا تحبها ولا تطيق رائحتها؟ هذا شعورك في الحلال، فلما لا تراعي شعور غيرك مع رائحة الدخان وهو حرام؟ فإذا ابتليتم فاستتروا ولا تجاهروا بالمعصية. ففي الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. إذن فإياكم والمجاهرة، فإن هذا يحل غضب الله وانتقامه. أخي المدخن، فكر وتأمل، ما ذنب زوجتك المسكينة التي وهبتك نفسها وحبها وأشرقت عليك بحنانها وعطفها وفتحت لك قلبها؟ هي تحرص على رضاك وإسعادك بكل شيء، وهي لا تظهر أمامك إلا بأبهى حلة وأزكى رائحة. فهل ترضى أخي أن تنبعث من زوجتك روائح كريهة؟ أجزم أنك لا ترضى. إذن فأين العدل وأنت تجلس إليها ورائحتك تفوح من الدخان الذي علق بك وبثيابك؟ أما سمعت قول الله عز وجل: ولهن مثل الذي عليهن؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما: إني لأحب أن أتزين للمرأة كما أحب أن تتزين لي. هذا إذا كان الزوج هو المدخن. أما إذا كانت الزوجة هي المدخنة فالمصيبة أعظم وأشنع كما سبق الحديث. أخي يا من ابتليت بالتدخين، إن العقلاء يسعون للمعالي ويترقون في درج المكارم، وأنت بالتدخين تنزل نفسك إلى الحضيض وتهوي بها في الدركات، فالتدخين يزري بك ويثلم مرؤتك وينقص من قدرك ويدل على ضعف إرادتك وسفول همتك. ولا أظنك أيها الحبيب ترضى لنفسك بهذا السقوط. نعم، لا أظنك ترضى بهذا لنفسك. فأين أنت إذن من الإمام الشافعي رحمه الله إذ يقول: لو علمت أن الماء البارد يثلم مرؤتي لما شربته. والله المستعان. إخوة الإيمان، وربما تساءل البعض عن الحكم الشرعي لشرب الدخان وحكم بيعه والاتجار به، فأقول مستعينا بالله: كل عاقل منصف يسمع كل هذه الأضرار عن التدخين يعلم عقلا وعرفا وطبا ضرورة البعد عنه وشدة خفته. ولكن ولكي تزيد الحجة وتتضح المحجة، ولأن هناك قلوبا تتأثر بكلام العلماء الربانيين أكثر من تأثرها بكلام الأطباء والنفسيين والاقتصاديين، ولربما أن هناك قلوبا لا يهمها الضرر ولا الصحة أو السقم، لكن وازع الدين حي فيها تخاف من الله ولا ترضى بالحرام ومقارفته. فلمثل هذه القلوب وليزداد الذين آمنوا إيمانا نذكر كلام العلماء في التدخين. وفي البداية، لا أعلم أحدا من العلماء الثقات إلا وقال بحرمة الدخان شربا وبيعا والتجارة. فقد قال سماحة العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: الدخان محرم لكونه خبيثا ومشتملا على أضرار كثيرة، والله سبحانه وتعالى إنما أباح لعباده الطيبات من المطاعم والمشارب وغيرها وحرم عليهم الخبائث. قال تعالى: يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات. وقال سبحانه في وصف نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في سورة الأعراف: يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. والدخان بأنواعه كلها ليس من الطيبات بل هو من الخبائث، والدخان لا يجوز شربه ولا بيعه ولا التجارة فيه كالخمر. والواجب على من كان يشربه أو يتجر فيه البدار بالتوبة والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى والندم على ما مضى والعزم على أن لا يعود في ذلك. ومن تاب صادقا تاب الله عليه كما قال عز وجل: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. انتهى كلام الشيخ رحمه الله. وقال العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: شرب الدخان محرم، وكذلك بيعه وشراؤه وتأجير المحلات لمن يبيعه، لأن ذلك من التعاون على الإثم والعدوان. ودليل تحريمه قوله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. ووجه الدلالة من ذلك أن الله تعالى نهى عن أن نؤتي السفهاء أموالنا، لأن السفيه يتصرف فيها بما لا ينفع، وبين سبحانه وتعالى أن هذه الأموال قيام للناس لمصالح دينهم ودنياهم، وصرفها في الدخان ليس من مصالح الدين ولا من مصالح الدنيا، فيكون صرفها في ذلك منافيا لما جعله الله تعالى لعباده. ومن أدلة تحريمه قوله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم. ووجه الدلالة من الآية أنه قد ثبت في الطب أن شرب الدخان سبب لأمراض مستعصية تؤول بصاحبها إلى الموت مثل السرطان، فيكون متناولها قد أتى سببا لهلاكه. ومن أدلة تحريمه قوله تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ووجه الدلالة من هذه الآية أنه إذا كان الله قد نهى عن الإسراف في المباحات وهو مجاوزة الحد فيها، فإن النهي عن صرف المال في أمر لا ينفع يكون من باب أولى. ومن أدلة تحريمه نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال، ولا شك أن صرف المال في شراء هذا الدخان إضاعة له، لأنه إذا صرف المال فيما لا فائدة منه فهذه إضاعة بلا شك. وهناك أدلة أخرى، والعاقل يكفيه دليل واحد من كتاب الله أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما النظر الصحيح الدال على تحريمه فهو أن كل عاقل لا يمكنه أن يتناول شيئا يكون سببا لضرره ومرضه ويستلزم نفاذ ماله في صرفه فيه، لأن العاقل لا بد أن يحافظ على بدنه وعلى ماله. وقالت اللجنة الدائمة للإفتاء في الشيشة والمقاهي المعدة لها بأن الشيشة والنرجيلة والدخان من الخبائث، وهي محرمة لما فيها من الأضرار على البدن والمال. قال الله تعالى في وصف نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا ضرر ولا ضرار، فلا يجوز استعمال هذه الأمور ولا بيعها ولا ترويجها، كما لا يجوز أيضا فتح هذه المقاهي ولا حضور هذه المقاهي والمجالس التي تعرض فيها إلا لمن قوي على النصيحة وتغيير المنكر، لقول الله تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. وقوله تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، ويدخل في عموم الآيتين حضور مجالس المعاصي والفسوق التي يستهان فيها بأوامر الله ونواهيه، فمن حضر ولم ينكر عليهم يكون معهم في الوزر سواء. قال ابن العربي في أحكام القرآن في كلامه على آية النساء السابقة: فيه دليل على أن مجالسة أهل المنكر لا تحل، فيجب على المسلم الناصح لنفسه أن يبتعد عنها ليسلم له دينه وخلقه. وبالله التوفيق، انتهت فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء حفظهم الله. وقبل أن أبدأ بخطوات العلاج، فإني أنبه لمفهوم خاطئ عند من يدخن الشيشة، فهو يظنها أخف من التدخين، وقد أثبتت الفحوصات أن تدخين الشيشة يعادل أكثر من تدخين 40 سيجارة يوميا، وهذا يحتاج لفترة علاج أكثر ومجهود أكبر. فماذا نقول؟ وللأسف ونحن نرى كثرة الملقين بأنفسهم بنار المقاهي، والذين يسمونها بغير اسمها بل تجرأ عليها بالمنتزهات، والمنتزهات بريئة منها، وأيضا كثرة انتشارها، ولكنها الغفلة والفتنة وضعف الإيمان والإرادة، والأمر خطير ومخيف. فيا من ابتليت بالتدخين أيا كان نوعه، اعلم أولا أن التغيير يبدأ من الداخل، كما قال الحق عز وجل: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ولذا فتذكر أن التدخين شيء مستجد على طبيعتك وسلوكك، وهذا يعني أنه يمكن الاستغناء والإقلاع عنه، أما أن تردد في نفسك أن تركه صعب ومستحيل وأنك عجزت، مما يجعلك لا تبذل أي جهد ولا تحاول ولو محاولة، وهذه هزيمة نفسية داخلية لوحدها كفيلة أن تجعلك أسيرا ذليلا لهذا البلاء على الدوام. ولهذا فإني أنصحك أن تردد في داخلك دائما أن تركه سهل، وأنك بمشيئة الله قادر على الإقلاع عنه. واحذر من اليأس والقنوط، ولا تسمع لليائسين المخذلين، فأول علامة للهزيمة والفتور والخور النفسي هي اليأس والقنوط. فكن صاحب إرادة واستعن بالله ولا تعجز. ثانيا، أخلص النية في الترك، كن صادقا تاركا الحرام من أجل الله وليس من أجل الزوجة والأهل، ولا من أجل العمل والوظيفة، ولا من أجل الناس أو نظراتهم، بل من أجل الله الذي خلقك فسواك فعدلك، والذي ستقف بين يديه ويسألك: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. من أجل الله الذي يراك ويعلم ما تخفي وما تعلن. وعندها أبشر أخي الحبيب، فإن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. فالإخلاص لله عز وجل أنفع الأدوية في هذا الشأن وفي كل شيء. فإذا أخلصت لربك وصدقت في توبتك وتركت ما تهواه رغبة في رضا الله وخشية من سخطه وأليم عذابه، فإن الله سيقبلك ولن يخذلك، فسييسرك لليسرى. ومن أهم ما يعينك على الإخلاص أن تملأ قلبك بمحبة الله عز وجل، فهو من أعظم ما يقي من الفساد والانحراف. ولا يغني القلب ولا يشبع جوعته ولا يلم شعثه وتفرقه إلا محبة الله وإخلاص العبادة له. فإذا وضعت أيها الحبيب حب ربك نصب عينيك، واستحضرت مراقبته لك في سرك وعلنك، فإنك بإذن الله ستنتصر على شهواتك وستغالب نفسك وشيطانك. ويكفي أن تسأل نفسك: هل التدخين يرضي الله أم يغضب الله؟ ثالثا، أخي الحبيب، يا من ابتليت بالتدخين، هل شكوت يوما أو شعرت بقسوة قلبك وجفاف عينك وقلة التوفيق والبركة؟ وهل سألت نفسك ما السبب؟ هل خطر في نفسك أنه بسبب أكل الحرام؟ سئل الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله بما تلين القلوب، فقال: بأكل الحلال. نعم، بأكل الحلال، فكيف بمن نبت جسده على الحرام ليل نهار؟ في المسند لأحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد تحت جنبه تمرة من الليل فأكلها فلم ينم تلك الليلة. فقال بعض نسائه: يا رسول الله، أرقت البارحة؟ قال: إني وجدت تحت جنبي تمرة فأكلتها، وكان عندنا تمر من تمر الصدقة، فخشيت أن تكون منه. سبحان الله، جزع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فلم ينم من أجل تمرة. وأبو بكر رضي الله عنه أدخل يده فقاء كل شيء في بطنه من أجل أنه أكل لقمة علم بعد أكلها أن فيها شبهة، كما في البخاري: أخي، أسمعت كيف كانوا يحرصون على أكل الحلال الخالص؟ فكيف بمن يعب من الحرام ليل نهار ثم لا يسأل ولا يهتم؟ كيف بمن يشرب في اليوم عشرات السجائر؟ رابعا، استشعر التحدي والمبارزة، فها أنت تسمع وتقرأ الجهود الماكرة والباطلة لشركات التبغ، دعايات جبارة جذابة وفي كل الوسائل، ومهرجانات ومسابقات ومحاكم وتعويضات بالمليارات، بل ورشاوي بملايين الدولارات، ومحاولات للوقوف أمام أي حملات لمكافحة التدخين. والمضحك المبكي أنهم يضعون بخط صغير: احذر فالتدخين يضر بصحتك. لما لا تقول لهم: قاتلكم الله، ما دام يضر بصحتي فلما تصنعونه وتروجونه؟ ولما كل هذه الدعايات والمحاولات لمنع الحملات لمكافحته؟ أتدري لماذا؟ لأنهم يكسبون المليارات ولا يهمهم إن كان الثمن صحتك أو موتك. فكن عاقلا أيها المدخن، واسأل نفسك لماذا كل هذا. لا تنهزم، وكن على مستوى التحدي، ثم اسمع لله الرحيم بك يقول: والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. فأيهما تختار، ما يريده الله أو ما يريده أصحاب شركات التبغ والشهوات؟ انتصر على نفسك الضعيفة، لا تستجب لدعاة الرذيلة فتقتل نفسك وتكون عونا لهم بمالك. أخي، إن مجرد الشعور بالتحدي والمبارزة، خاصة مع من تعطيه مالا ليقتلك ويضرك، فهذا يجعلك رجلا قويا عاقلا. يقول أحد المبتلين بشرب المعسل ثم تاب منه بعد أن حاولت إدارة المقهى منع قراءته لصحيفته المفضلة لديه في ذلك اليوم بسبب وجود رسمة كاريكاتيرية تجسد أين يذهب دخان المعسل لرجل يجلس في مقهى، وكان التعليق: ضع النفايات في أماكنها للحفاظ على البيئة، مع تحيات إدارة المقهى. يقول الشاب: فعلا عندما نشرب المعسل في المقهى أين نضعه؟ في صدورنا. فهل نرضى أن تكون صدورنا أماكن لهذه النفايات القاتلة؟ لا والله، لا يوجد عاقل يرضى بهذا. يقول: لقد عزمت ألا أعود لشربه بعد اليوم، فنحن نحارب النفايات ثم نعود ونضعها في صدورنا. أي عقول نحملها، وأي نفوس تقبل هذا المرض وهذا النتن؟ لا والله، لن أعود لكل مقهى يقدم هذا الخطر، إلى آخر كلماته. خامسا، اعلم أنك مهما بذلت من الوسائل وطرق العلاج الطبية والنفسية والإيمانية فلن يكون لذلك أثر، وإن كان فمؤقت، إلا إن كنت صاحب إرادة وعزيمة. فإن الإرادة الصادقة مفتاح للإقلاع عن التدخين، وبدونها تبقى المسألة مجرد أمان وأحلام ومحاولات تذهب أدراج الرياح. فهل أنت صاحب إرادة وعزيمة بحق؟ اسأل نفسك: لماذا تغلبني قطيفة تبغ ملفوفة؟ لماذا لا أستطيع أن أقاومها؟ لماذا أصبحت أسيرا لها؟ هل أنا فعلا عاجز عن تركها؟ إذن أخي، لا بد من إرادة وعزيمة صادقة، وإلا فليس عندي ولا عند غيري وسائل توقفك عن التدخين في عشية وضحاها، وإنما يتطلب الترك الإرادة الصادقة بعد الاستعانة بالله وفعل الأسباب. والمعروف أن كثيرا ممن حاولوا التوقف عن التدخين عادوا إليه مرة أخرى، وبعد محاولات نجحوا. لذا فالفشل أول مرة لا يعد عجزا أو ضعفا، وإنما هو جزء من عملية الإقلاع. وعند العزم عن التوقف عن التدخين ينصح أهل الخبرة بعدد من الخطوات العملية: أولها تحديد يوم معين للتوقف عن التدخين وتهيئة النفس لذلك. ثانيها تجنب التعرض للضغوط النفسية أو الالتزامات الهامة في هذه الفترة. ثالثها أكثر من النوم والاسترخاء، وقلل شرب المنبهات كالشاي والقهوة، وتناول يوميا بعد الإفطار كأسا من عصير الليمون أو البرتقال، فهو يخفف من شدة الرغبة في التدخين. رابعها عليك باستعمال السواك، فهو مطهرة للفم مرضاة للرب. واستعماله عند الإقلاع يعوض تلك الأنامل والشفاه التي اعتادت الضعود السجارة، ومثل هذا مضغ العلك واللبان ونحوها. خامسها، يفضل البدء ببرنامج رياضي منتظم. سادسها، احرص أيها الحبيب على البعد عما يذكرك بالتدخين، واقطع صلتك بكل ما يدعوك إليه أو يغريك بشربه، فالشيء إذا قطعت أسبابه التي تمده زال واضمحل. ومن المهم جدا البعد عن رفقة السوء، فهي تحسن القبيح وتقبح الحسن، وتجر إلى الرذيلة وتبعد عن الفضيلة. فالمرء يتأثر بعادات رفقته، فالصاحب ساحب والطبع سراق كما يقال. وأخيرا من الخطوات العملية، اعلم أنك ستتعرض لبعض الآلام والآثار تسمى الأعراض الانسحابية، مثل الصداع والدوخة أو الشعور بالإرهاق أو اضطراب النوم، فاستعن بالله واصبر وهيئ نفسك لها. وعند عدم القدرة على التغلب على هذه الأعراض، فينبغي مراجعة طبيب الأمراض الصدرية لمناقشة بدائل للنوكيتين كاللصقات واللبان والبخاخ. وقد توصل الطب حديثا إلى أقراص تساعد على ترك الدخان بنسبة 40-50%. ولا تنسى زيارة عيادات مكافحة التدخين، فهي خير عون لك بعد الله، ففيها رجال أخيار يبذلون نصحهم وجهدهم ويحفظون الأسرار، ولقد نجحت في إعانة الآلاف بالإقلاع عن التدخين. وهذه رسالة من مجرب تاب وأقلع عن التدخين، ومما جاء فيها قوله: فإنه بعد سماع لخطبتكم عن التدخين ووعدكم بإفراد خطبة عن العلاج، لذا فإني أبعث لكم تجربتي الشخصية مع التدخين، راجيا من الله الإخلاص لنا ولكم والمساهمة في مساعدة هذه الفئة المستسلمة لهذا العدو الخطير في التغلب عليه وعلى أنفسهم والشيطان. فإني بعد حوالي 12 سنة من التدخين كنت أحدث نفسي مرارا بتركه منفردا ومع الأصدقاء والزملاء والأقارب المدخنين، ولكن جميع الأحاديث كانت تسري مع الريح ولا معين منهم، بل ربما مثبط ومسوف حتى طال العناء وزاد الهزال وذهبت العافية وساءت الصحة وقل الغذاء ولزم الدواء، فكثر التفكير وازداد الهم. وقد بدأ العلاج في رمضان بتوفيق من الله الكريم المنان، وذلك بكثرة الدعاء بأن يعافيني منه بالسجود والقنوت والأسهار. وبعد رمضان بدأت بتوفيق من الله ببرنامج نتج عنه تركي لعادة التدخين السيئة، وكان البرنامج كما يلي: 1- المحافظة على الصلاة في روضة المسجد، وكانت رائحة الدخان تنبعث مني لتؤذي المصلين، وكنت أرى ذلك في نظراتهم المتقززة أو المشفقة، وإن لم يكلموني ولم يعاتبوني فربما دعا لي أحد هؤلاء الصالحين بالعافية والهداية في ظهر الغيب واستجيب له. 2- كنت أحيانا أتصدق بما يعادل قيمة علبة الدخان، راجيا من الله التوفيق لتركه. 3- بدأت لا أذهب إلى المسجد إلا بعد محاولة أن أزيل رائحة الدخان عن طريق الزيادة في الغسيل والتطيب. 4- كانت رائحة الدخان ملتصقة في الملابس لا يفيد الطيب كثيرا فيها، فأخذت على نفسي ألا أدخن إلا بعد أن أنزع ثوبي وغترتي على الأقل، والاقتصار على التدخين في غرفة واحدة في المنزل مما قلل من شربي للدخان وزاد كرهي له. 5- تخلصت من الحياء من الأصحاب المدخنين، وبدأت أقاطعهم وأبتعد عنهم وأفضل العزلة على مجالستهم وإن اضطررت لهذا لمناقشتهم. 6- استمعت إلى شريط وحدة مكافحة التدخين في المدينة المنورة، وعلمت أن لترك الدخان آلاما شديدة ناتجة عن انسحاب النيكوتين من الجسم لمدة لا تتجاوز 5 أيام، وآلاما بسيطة ناتجة عن انسحاب القطران لمدة قد تزيد على الشهرين. سابعا، نصحني أحد الإخوان بملعقة كبيرة من العسل على الريق فنفعني كثيرا لإزالة آثار التدخين من الرئتين وفتح الشهية وكراهية التدخين. هذه تجربتي أسوقها إليكم راجيا من الله التوفيق والسداد لنا ولكم. ونحن نشكر الأخ وندعو لنا وله ولكل مسلم بالثبات والسلامة من المعاصي والسيئات. وبعد هذه الخطوات العملية والتوجيهات الإيمانية، إليك أيها المدخن مناقشات عقلية سريعة لعلها تذكر غافلا وتشجع ذاكرا. أيها المدخن، ما شعورك لو قيل لك أن شخصا أكل طعاما في الخلاء أي دورة المياه أعزكم الله؟ لا شك الإشمئزاز والإنكار. أما الدخان فنسمع كثيرا عمن يشربه بهذه الأماكن فلا يستغرب ذلك. هل سألت نفسك لماذا؟ أيها المدخن، إنك تسمي الله في أول الطعام وتحمده في آخره، فهل فكرت في ذلك وأنت تدخن؟ أجزم أن الإجابة لا. أتدري لماذا؟ أنت أعلم وأفهم. أيها المدخن، هل جربت أن تشتري أنبوبا لسيجارتك ثم تأمله بعد الشرب؟ ستجد السواد والقطران والأوساخ قد ترسبت فيه. تأكد أن صدرك فيه أضعاف أضعاف ما رأيت في الأنبوب، فتدارك نفسك ولا تقتلها. أيها المدخن، هل تعلم أن كمية النيكوتين الموجودة في سيجارة واحدة كافية لقتل إنسان في أوج صحته لو تم حقنها بالوريد؟ أيها المدخن، هل سألت نفسك لماذا كلما شعرت بتعب أو ضيق أو هم أو تفكير سارعت للتدخين؟ إنك على يقين أنه ليس بعلاج. إذن لماذا؟ لأنه مخدر للأعصاب، مفتر للجسم، صرفك حينا عن استشعار الألم ومشقة التعب وعذاب القلق، لكنه سرعان ما يعود مرة أخرى أقوى وأشد. ولهذا تجد شراهة البعض في التدخين عند القلق، فأصبحت كالمستجير من الرمضاء بالنار. أيها المدخن، أتمنى أن تقوم بعملية حسابية سريعة. كم عدد السجائر التي تدخنها في اليوم، ثم في الشهر، ثم في السنة، ثم في عمرك الآن؟ فستندهش لضخامة الأرقام. وكيف استطاع جسدك الضعيف على تحمل كل هذه الأعداد، خاصة وقد ثبت أخيرا أن التدخين يؤدي إلى الشيخوخة المبكرة بسبب فقدان الجلد لمرونته؟ ثم اسأل نفسك أيضا، كم قيمة ما تدخنه كل يوم، ثم كل أسبوع وشهر وعام، ثم قيمة مجموع ما دخنته حتى الآن؟ ستعلم حينها حجم الخسائر المالية التي خسرتها، وكم دقيقة تقضيها بالتدخين أو الشيشة خلال اليوم، وكم دقيقة خلال الشهر والسنة، وكم خلال عمرك حتى الآن، لتعرف كم سنة من عمرك ضيعتها بالتدخين والشيشة فقط. وهكذا كن عاقلا وواجه نفسك بمثل هذه الحسابات، فإن من حاسب نفسه اليوم نجا غدا. أيها المدخن، هل تصدق أنه لو جمعت جميع حالات الوفاة نتيجة الإيدز وحوادث السيارات وتعاطي الكحول والمخدرات والانتحار والقتل والحرائق، فإن المجموع الكلي قليل إذا قورن بالتدخين لوحده؟ أيها المدخن، وفي الختام استشعر أن التدخين ذنب وأنه معصية لله عند كل سيجارة، واستحضر أضرار التدخين وعواقبه الوخيمة، وتذكر الثمار اليانعة والجميلة الناتجة عن تركه، وقارن اللذة الموهومة بالضرر البالغ الذي يحصل من جرائه. حينها يتبين لك الغبن وتظهر لك الخسارة. ثم اسأل نفسك، ألا يمكن أن تموت وقطيفة التبغ في فيك؟ بلى. فهل يسرك هذا أم يسوءك؟ فكن عاقلا واحذر خاتمة السوء. فقد سمعت تلك الفتاة التي دخلت عليها أمها حجرتها فوجدتها جثة هامدة والسجارة في فيها. ورجل مدخن قيل له عند الاحتضار قل لا إله إلا الله، فقال ناولني سجارة فمات على ذلك. إنها خاتمة السوء. نسأل الله أن يحسن لنا ولك ولكل مسلم الختام. فهل آن لك أخي الحبيب، هل آن لك أخي الحبيب أيها المدخن والمدخنة للتبغ والشيشة وغيرها، هل آن لكم بعد هذا البيان لأضرار التدخين والشيشة الصحية والنفسية والاجتماعية والمالية، وبعد هذه التوجيهات الإيمانية والخطوات العملية والتجارب الشخصية والمناقشات العقلية والفتاوى الشرعية، هل بعد هذا كله تقر أعين المحبين لك وتثلج صدور المشفقين عليك فتقول لله سمعت وأطعت؟ فارفق بنفس واتبع آثار من أهداك، لا من فيه قد أغواك. إن كنت شهما فاجتنبه ولا تكن في شربه مستتبعا لهواك. إني نصحتك فاستمع لنصيحتي، ونهيت فاتبع قول من ينهاك، وبذلت قولي ناصحا لك يا فتى، فعساك تقبل ما أقول عساك. فإن لم تقبل ولن تؤثر فيك كل تلك البراهين، فنناشدك الإقلاع عن التدخين من أجل نسائك وصغارك الذين ربما تبعوك. أفلا تغار عليهم؟ فأنت قدوتهم وأنت رب أسرتهم، فكن عاقلا أخي وفكر ثم قدر ثم أعلن، واستعن بالله ولا تعجز، ولا تتبع نفسك الضعيفة وحيل الشيطان. وبعد أن استبان لك الدليل واتضحت لك السبيل، وتيقنت من ضرر التدخين على الصحة والدين، تب إلى ربك وعد إلى رشدك قبل أن يتلف التدخين جسدك، وقبل أن يفجأك الموت على غرة منك. فاستعن أخي بالله، وخذ بالأسباب المادية، وفوض أمرك لله، والتمس منه العون والمدد، فإنه عز وجل يمدك بإعانات متنوعة وألطاف لا تخطر لك على بال متى صدقت مع الله. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نعوذ بك من الخبث والخبائث. اللهم أعن المدخنين على ترك التدخين. اللهم من كان منهم جادا صادقا في توبته فارزقه العزيمة والإصرار، ونجه في الدنيا من هذه النار، وقه عذاب النار في دار القرار. اللهم اهد ضال المسلمين وردهم إليك ردا جميلا، وارزقهم حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقرب إلى حبك. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين وبشباب الإسلام وفتياتهم سوءا، اللهم اجعل كيدهم في نحورهم، واجعل تدبيرهم تدميرا عليهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اكفناهم بما شئت. اللهم أرنا جميعا الحق حقا وارزقنا اتباعه، والباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم احفظ بلاد المسلمين عامة وبلادنا خاصة من كل سوء. اللهم إنا نسألك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك نصرا وعونا لإخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم انصرهم في الشيشان وفي فلسطين. اللهم انصرهم نصرك المؤزر. اللهم كن عونا لهم. اللهم وحد صفهم. اللهم خذ بأيديهم. اللهم أمن روعاتهم. اللهم أمن روعاتهم. اللهم سدد رميهم. اللهم اجمع كلمتهم. اللهم عليك بأعدائهم. اللهم مزقهم كل ممزق. اللهم خالف بين قلوبهم. اللهم خالف بين قلوبهم. اللهم خالف بين قلوبهم. اللهم املأ قلوبهم رعبا وخوفا وجبنا، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين عامة وولاة أمورنا خاصة، ووفقهم لما تحبه وترضاه، وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة. اللهم ألف بين قلوبهم وقلوب رعيتهم، واجمع كلمتهم على التوحيد يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا وجميع مرضى المسلمين، وارفع عنهم البلاء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وصلي وسلم على النبي الأمين وخلفائه الراشدين. كان السواك به أفرواك هرف ميمي. ختاما، فالتدخين آفة أكبر مما يتصورها الكثيرون ممن يتساهلون في البداية ثم ينزلقون عبر بوابة الهلاك إلى الهاوية. هذه دعوة إلى أصحاب الضمائر المؤمنة ليأخذوا بيد من ابتلي بهذه الآفة إلى مرافئ الأمان والفضيلة، ويوصدوا أمام أعينهم بوابة الهلاك. من إصداراتنا تقول عن نفسها: ولن تقفت أمام المرآة وجعلت أنظر لنفسي وأتساءل أهذا حجاب شرعي؟ رحم الله نساء المهاجرين والأنصار، ما أقوى إيمانهن وما أصدق إسلامهن وما أجمل انصياعهن للحق حين نزول. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. أختاه، أرجوك أن تكوني صادقة وبلا مراوغات أو هوى. العباءة التي تحدد حجم الكتفين وتبين بعض تفاصيل البدن كالصدر والظهر ونحوه، أليست سببا للفتنة؟ إنها فتنة. وإذا لم تستر العباءة الزينة وتغطي الجمال فهل تسمى عباءة؟ وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. ولكن أكيد المفعول تارة بتشكيلات من القيطان ذات اليمين وذات الشمال، خطة الشيطان، ثم الكلف العريضة ذات الخصوص اللامعة، ثم الدانتيل الجميل لتكون اليد أجل، ثم المخرمة والمطرزة من الخلف والأمام. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. ليس عيبا أن ترخي عليك عباءة تصونك من أعين الأشرار. صوني جمالك من أرض كرامة كي لا يصول عليك أنا ضيغا. حلل التبرج إن أردت رخيصة، أما العفاف فدونه سفك الدم. العباءة عفة وصفاء خده، لكن بهجة وضياء. سيري بها يا أخت واثقة الخطى، فليطاك عزيمة ومضى. سيري بها. العباءة الشرعية، العباءة الشرعية شعار لطهارتك ودليل عفتك وعنوان حياتك ورمز إيمانك. لله أنت وقد شمغت عزيزة وتفاخرت بشموخك العلياء. لله أنت وقد شمغت. رواسم للإنتاج الإعلامي تقدم قصة عبادة. لله أنت وقد شمغت عزيزة. هذه الكلمات بثتها من أشجاره وأخرجتها من مكنون قلبي، تكلمت بها عندما جرح القلب رؤية مشاهد ارتجفت منها فرائسي وارتعدت منها أعضائي. وهالني والله أن أرى بنت الإسلام يؤول حالها إلى هذا المآل. قصة عباءة محاضرة لفضيلة الشيخ محمد بن عبد الله العبدلي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله ساتر المعائب. وتقبلوا تحيات إخوانكم في رواسٍ للإنتاج الإعلامي بالرياض، هاتف 46 41 8-8-6-3 فاكس 4-6-4-1-8-6-7 ونسعد دائما باقتراحاتكم وآرائكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.